عاشورا لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدهر انجز وعده والبشر اضعم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا رسول يا طيبات ماذا نقول وفيك قد حل رسول وكلنا نرجو الرسول لمحمد النبي وصاحبيه والبديع